أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما استدل به المحقق النائمي على كون معاني اسمية إختارية ومعاني الحرفية إيجابية، وتقدم الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي استدل به المحقق الناعم هو حرف النداء، كقولنا يا زيد. ما معنى حرف النداء؟ معنى يا زيد هي النسبة النداءية، فهنا أمور: الأمر الأول المنادي وهو المتكلم، والمنادى وهو الزيت، والنداء النسبة الندائية بين المنادي والمنادى. وهذه العناوين الثلاثة لا وجود لها قبل قول المتكلم يا زيد، قبل هذا الكلام، قبل التكلم بهذا الكلام، ليس هنا نداء ولا المنادي ولا المنادى. هل قبل هذا الكلام هنا نداء؟ لا. هل هنا مناد؟ لا. هل هنا منادى؟ لا. فهذه العناوين الثلاثة توجد بنفس هذا الكلام، توجد بقول المتكلم يا زيد. ويا من الحروف، فيكون معنى هذا الحرف إيجابيا، يا لإيجاد المعنى، ولا يكون المعنى قبل يا، قبل التكلم بهذا الكلام، فيكون معنى الحرف إيجابيا. يوجد بكلمتين مصداق نسبة ندائية، هذا هو الدليل الثاني على كون معاني الحروف إيجابية. الوجه الثالث، الدليل الثالث على كون معاني الحروف إيجابية، توضيح هذا الدليل الثالث يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن للجملة الخبرية أجزاء، الجملة الخبرية مركبة من الألفاظ، وهذه الأجزاء للجملة الخبرية لها مفاهيم بسيطة، لكل حرف لكل كلمة تقع في الجملة الخبرية معنى بسيط، من باب المثال الماء في الكنز، هذه الجملة الخبرية الماء في الكنز، فلكلمة الماء معنى بسيط، لكلمة الكنز معنى بسيط. لولا كلمة في وهي حرف، لي للمعنى الماء للماء معنى بسيط وللكوز معنى بسيط ولا يرتبط أحدهما بالآخر. هل هنا ارتباط؟ إذا قيل الماء ثم قيل الكوز هل هنا ارتباط؟ ليس بينهما ارتباط. إذا لم يتحقق بين المفردات الكلام ارتباط لم يتحقق المعنى المقصود من الجملة. نعم يفهم معنى الإفراد من الماء، معنى الماء معلوم ومعنى الكوز معلوم، هم هل يفهم من انضمام أحدهما إلى الآخر معنى آخر؟ لا، إذا لم يكن لهما ارتباط لم يفهم منهما معنى. ثم أزف إلى هذين اللفظين كلمة فيه، الماء في الكوز، ثم المراد من كلمة الفي إما هو المفهوم أو المصداق. إذا كان المراد من كلمة الفي مفهوم الضرب فزاد على مفهومين مفهوم ثالث، الماء مفهوم الماء مفهوم الكوز وهو الظرف مخصوص، ومفهوم الظرفية هذا المفهوم الثالث، فلا يفهم معنى أيضا، إذ لا يفهم معنى من ذكر مفردات إذا لم يقع بينها ارتباط لا معنى. إذا أريد من كلمة في مفهوم ظرفية أو مفهوم نسبة ظرفية فالمفهوم يكون مستقلا في جنب مفهوم الماء والكوز، هما أمور متباينة لم يفهم من ذكرها هذه الأمور شيء. متى يفهم من ذكر هذه الأمور الشيء؟ إذا أريد بكلمة في الارتباط بين الكوز والماء، الارتباط الخارجية وهي الظرفية والمظروفية، إذا أريد بكلمة في الارتباط الخارجية النسبة الخارجية فيحصل للكلام مفهوم، معنى الكلام أن الماء واقع في الكوز، فالماء ظرف مظروف والكوز ظرف، والنسبة الظرفية الخارجية هذا الارتباط بين الماء والكوز مستفاد من كلمة فكلمة في معناه إيجادية، إيجاد الارتباط بين المفهومين أي بين مفهوم الماء والكوز، فيكون معنى الحرف إيجادية. هذا هو دليل الثالث على كون معنى الحرف إيجابيا ومعنى الاسم اختياريا. هذا ملخص الكلام. فيما استدل به المحقق النائي على كون المعاني الإسمية اختارية يختصر هذه المعاني بذكر ألفاظها في الذهن، والمعاني الحرفية إيجابية توجد هذه المعاني في الكلام بذكر الألفاظ بذكر الحروف. ولكن الرد على هذا القول، الجواب عن الاستدلال بهذه الأمور الثلاثة على هذا القول، إذ رد القول إنما هو بالدليل الذي استدل به على ذلك القول. أما الجواب عن الدليل الأول وهو الرواية، الجواب عن هذا الدليل بوجهين: الأول أن الاستدلال بالرواية إنما يتم بعد ثبوت أمرين، بعد ثبوت حجية الرواية من حيث السند، هذا واضح، هذا هو الأمر الأول، وبعد دلالة الرواية على ما هو المطلوب. إذا لم يصح، لم تصح الرواية من حيث السند ولم تكن حجة من حيث السند فيسقط الاستدلال به رأسا، ولا تصل النوبة إلى الاستدلال بها من حيث الدلالة. فيقال ترد الاستدلال بهذه الرواية أولا عدم حجية هذه الرواية من حيث السند، لأن هذه الرواية مروية من طرق العامة، مروية من طرق العامة، وما يكون كذلك فليس حجة. الخبر الذي يكون مرويا من طريق العامة ليس حجة، هذا من حيث السند، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو الاختلاف في متن هذه الرواية، نفس الاختلاف في متن رواية دليل على زحف الرواية، على عدم حجية الرواية. كيف الاختلاف؟ كما روي الحرف ما أوجد معناه في غيره، كذلك نقل الحرف ما أنبه عن معناه ولكن ليس باسم ولا فعل، هكذا. فهذا التعبير، التعبير أنبأ يدل على الحكاية، يدل أن الحرف أيضا حاكم عن المعنى كالاسم والفعل. غاية الأمر معنى الحرف ليس بمعنى اسم اسمي ولا بمعنى فعلي، مغاير للمعنى الاسمي والفعلي، هكذا. فالمستفاد من هذا التعبير أن المعنى الحرفي أيضا يكون اختاريا لا يكون إيجابيا، هذا هو الوجه الثاني على الاستدلال، أي الجواب الثاني عن الاستدلال بهذا الخبر. أما الجواب عن الاستدلال بحرف النداء كيا زيد، الجواب يمكن بوجهين أيضا. الوجه الأول أن الدليل في هذا الاستدلال أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى. كيف الدليل أخص من المدعى؟ بمعنى أن المستفاد من هذا الوجه أن معنى حرف النداء يكون اختار إيجاديا، معنى حرف النداء يكون إيجاديا. هل الكلام في معنى حرف النداء فقط؟ الكلام في معاني جميع الحروف. ليش الكلام في معنى حرف النداء فقط؟ ولكن لا يدل هذا الدليل على أن المعاني الحرفية كالنثر والروابط في الجمل الخبرية إيجادية، في جميع الموارد إيجادية. هل يدل على هذا على العموم؟ لا، يدل على أن معنى حرف النداء خاص إيجابية. أما معاني الجمل النثر الواقع في الجمل الخبرية، النثر من المعاني الحرفية، فليست إيجادية بل اختارية كالمعاني الإسمية اختارية. والشاهد على ذلك، الشاهد على أن معاني الحرفية كمفاد كالنثر والروابط بين أجزاء الجمل، معاني هذه الأمور، وهذه الأمور من معاني حرفية ولكن اختارية لا إيجابية. توضيع ذلك يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أي المقدمة؟ كما في علم الميزان القضية على قسمين، القضية المعقولة، القضية المنفوذة، قضية نفسية، قضية عقلية. كما في علم البلاغة هكذا، القضية النفسية، القضية العقلية. مقتضى الكلام الفصيح أن يتصور المتكلم معنى الكلام حينما يلقي الكلام لإظهار ما في ضميره، لإفادة مقاصده. يتكلم بكلام، حينما يتكلم بالكلام على المتكلم أن يتصور المسند، ويتصور المسند إليه، ويتصور النسبة بينهما أيضا، نسبة بين المسند والمسند إليه. ثم يأتي ألفاظ تلك هذه الأمور الثلاثة، لفظ دال على المسند، لفظ دال على المسند إليه، هنا دال على النسبة هي الهيئة، قد يكون دال على النسبة هيئة الجملة. هذه المقدمة. فكما أن المعاني الإسمية أي المسند إليه من المعاني الإسمية في الكلام، والمسند من المعاني الإسمية في الكلام، حاكية لفظ حاكم على المسند، لفظ آخر حاكم على المسند إليه. كذلك المعنى الحرفي وهي النسبة بين المسند والمسند إليه أيضا محكي حاكي عن هذا هو النسبة، النسبة آتي عن الارتباط بين المسند والمسند إليه. فجميع أجزاء الكلام تكون إختارية، جميع أجزاء الكلام تكون إختارية، سواء كان من المعاني المستقلة، من المعاني الإسمية، أو من المعاني الغير المستقلة، أي من المعاني الحرفية. فكما أن المعاني الإسمية إختارية، كذلك المعاني الحرفية إختارية. هذا هو تمام الكلام عن الاستدلال، أي تمام الكلام عن الجواب عن هذا الدليل. وللكلام تتمة، الحمد لله رب العالمين.